فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي. في مطلعها نرحب بضيفها الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا من مستمعين ومستمعات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. فضيلة الشيخ، نحن في ختام هذه الحلقات سوف نختم بها هذا البرنامج المبارك، تحدثنا كثيرا عن فضائل الآي، لن نتجاوز هذه الفضائل ونحن لم نتحدث عن بعض السور والآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها في بعض الصلوات المخصوصة، من ذلكم اقتران سورتي سبح والغاشية ببعض الصلوات. في البداية قبل أن نتكلم عن بعض الآيات التي سوف تتحدثون عن تفسيرها، سنتحدث عن سنيتها وبعض تلك الصلوات التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السور فيها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعلوم قطع أن هذا القرآن العظيم إنما أنزل على قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعرف الناس عليه السلام بمراد الله جل وعلا من نزول القرآن، وثمة مجامع عظمى كان عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين فيها كصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وقد استقر الصحابة رضوان الله عليهم وهم يصلون وراءه أنهم يجدونه يحرص على أن يقرن ما بين هاتين السورتين الكريمتين، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. من أظهر الأدلة على أن هذا الاقتران مقصود شرعا أنه صلى الله عليه وسلم في أحد سني عمره في المدينة جاء أحد العيدين في يوم جمعة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في أول النهار، فصلى بهم فقرأ بسبح والغاشية، ثم في نفس اليوم ولتوه قبيل ساعات صلى بهم العيد، صلى بهم الجمعة وقرأ سبح والغاشية. إذن دل هذا على أن الأمر ظاهر، ليس عرضا ولا عرضا إلى حين، بل هو مقصود شرعا، فهي سنة يحسن ويجمل بالأئمة والخطباء من يتصدرون لجوامع الناس أن يقرأوها. نعم، سوغ بعض العلماء أن لا يتبع ذلك في كل آن حتى لا يبين فرضيتها، هذا مشروع، لكن الأكمل في أغلب أحواله أن يقرن ما بين سورتي الأعلى وسورة الغاشية. جميل. فضيلة الشيخ، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات أن تكون السورة في الركعة الأولى أطول من السورة في الركعة الثانية، وفي هذه الصلوات قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معتادا عليه. هذا في بينهما تقارب كثير، يعني لا يمكن القطع بأن سورة الغاشية أطول بكثير من سورة الأعلى، يعني نستطيع أن نقول إن السورتين متقاربتان جدا. أسأل لك فضيلة الشيخ، نبدأ الآن في اختيار بعض الآيات التي تتحدثون عن تفسيرها في هاتين السورتين العظيمتين. صدر سورة الأعلى قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وهذه لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وكان قد نزل قبلها فسبح باسم ربك العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية اجعلوها في ركوعكم. قال ربنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه كلها العطف هنا يقتضي المغايرة في الصفات لا المغايرة في الذات، فإن ذات الله واحدة، لكن المقصود هنا التغاير في الصفات لا التغاير في الذات، فالأعلى ذو الاسم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال: سنقرئك فلا تنسى. اللام في قوله جل وعلا فلا تنسى تحتمل أن تكون لا ناهية فتكون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون لا نافية فتكون خبرا. لكن حجة من قال إن لا هنا نافية أقوى بكثير، بل لا ينبغي القول بأنها لا ناهية. لما؟ لأن رسم المصحف يعين على هذا، فرسم المصحف أثبت الألف المقصورة في قوله فلا تنسى، فالألف هنا مثبتة. ولو كانت اللا ناهية كما تعلم لكان الفعل مجزوما بحذف حرف العلة، فتكتب فلا تنسى بالسين دون الألف. صحيح. فيبقاء الألف في الرسم قرينة على أن اللام هنا لام يراد بها النفي، يراد بها الإخبار، أي أن من منتنا عليك وفضلنا إليك أننا سنثبت هذا القرآن في قلبك، فلا يحسن أن تعجل كما بينه في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ربنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ثم بين جل وعلا سعة علمه وعظيم رحمته، قال إنه يعلم جهر وما يخفى، ثم بين أن عظيم التكاليف التي كلف الله جل وعلا بها نبيه وندبه إليها يسرها له، فقال ونيسرك لليسرى، نعينك على الطاعة، ونعلم أنك قد حملت أمرا ثقيلا ومهمة جليلة لكننا نعينك عليها. ولعل هذا هو المقصود بقول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فيصبح أن وضع الوزر هو المقصود هنا، ونيسرك لليسرى، أي حملنا عنك الأثقال حتى يبقى دعوتك إلى ربك ذي الجلال أمرا ميسرا، ونيسرك لليسرى. ثم قال له فذكر إن نفعت الذكرى. أخذ منها بعض العلماء أنه ليس يليق بكل أحد في كل محفل أن يخطب، هو أحيانا يكون هناك منكر لا بد من الكلم لمن يقوم به والنصح من باب إرادة إثبات الحجة وإيضاح المحجة وبراءة الذمة. نعم. لكن الوعظ الذي يراد به ترقيق القلوب وإحيائها ودلالتها على الله لا شك أنه يحتاج إلى زمان، ويحتاج إلى مكان، ويحتاج إلى هيئة. طيب. فإن لم تتيسر فلا يلزم وقتها التذكير حتى لا ينقلب الأمر إلى ضده. فذكر إن غلب على ظنك واستبان لك أن الذكرى في هذا المحفل في هذا المكان تنفع، تحتاج إلى حكمة، ويكون لها أثر عظيم. من الذي يقوم بها؟ يقوم بها الحكيم. وأهل هذا قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أن الديار كلها ينزل عليها القطر والمطر وليس كلها أهل لأن تنبت، فكذلك التذكير لا يكون الإنسان يعني يقول في أي مكان. فذكر إن نفعت الذكرى. قال سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا عياذا بالله كنه عظمة النار، أن أهل ليسوا معدودين في الأحياء وليسوا معدودين في الموتى. إذا أذنت حتى نبقي على وقتنا ننتقل إلى السورة الأخرى. السورة الأخرى صدرت بذكر فريقين، جاءت بهل الاستفهامية وراد بها تعظيم الأمر تهويله. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما الغاشية؟ هي القيامة، لأنها تغشى وتعم ولا يسلم من غشيانها أحد. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم ذكر حال أهل النار، لكن ذكر حال أهل النار هنا ينبغي أن يعلم إنما هو ذكر طائفة منهم، ليس المقصود جميع أهل النار، بدليل أنه قال وجوه يومئذ خاشعة، قال بعدها عاملة ناصبة، فأراد بالخشوع هنا الذلة التي تكسو تلك الوجوه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إنما أراد به طائفة من أهل الكفر وهم النصارى، لأن غيرهم لا يمكن أن يطلق عليه أنه يعمل وينصب ويشقى، لكنهم يعملون وينصبون ويشقون كما تراهم حتى عصرنا هذا، لكن على غير هدى، فهم ضالون في طريقهم بعيدون عن الجادة في مسلكهم. ولهذا قال عاملة ناصبة، بعد أن ذكرهم وذكر عياذا بالله مآلهم ذكر طعامهم، فقال بأسلوب قرآني بليغ: لا يسمن ولا يغني من جوع، إن أي مطعوم يطعمه بنو آدم إنما أرادوا به أحد أمرين، إما أن يدفع محذور وهو الجوع، أو أن يجلب مقصود وهو أن يسمن الإنسان وأن يرتوي جسده ويشتد. فطعام أهل النار موجود الطعام، فالله جل وعلا سماه، أخبر عنه أنه ضريع، لكنه قال: لا يسمن ولا يغني من جوع، لا ينفع في صد محذور ولا ينفع في جلب مقصود، كما أن عبر عنه بقوله: لا يسمن ولا يغني من جوع. لما ذكر هذه الطائفة ذكر الطائفة الناجية المقابلة لها، لكن الفرق أن الطائفة هذه طائفة عامة، يعني في أهل الإيمان، هي نعت لجميع أهل الإيمان الذين في الجنة، إن كانت درجاتهم مختلفة، لكن في الأول كما بينا إنما ينصرف إلى رهبان النصارى على الأغلب. فقال: وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة هنا من النعيم، ولا ريب أن هذا النعيم سببه أشياء عدة، منها بحبوحة العيش والشعور بالطمأنينة وما آل إليه من رضوان الله، لكن أعظم أسبابه رؤية وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، ولا ريب أن سعيهم كان في الدنيا الإيمان والعمل الصالح، في جنة عالية، هذه غرفات الجنة مرتفعة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، طهر الله جل وعلا مجالس أهل الجنة من كل لغو، وحتى يصبح المرء أهلا لأن يكون له مقعد في الجنة يحسن به أن يطهر مجالسه في الدنيا من كل لغو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال الله عن أهل طاعته: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا الصنيع منهم حتى يتسنى لهم أن ينعموا. ومعلوم أن الإنسان إذا أراد رفيع الدرجات وعلو المنازل لا بد أن يعلم أنه يبتلى في هذه الدنيا، هل يترك ما يترك من أجل الله؟ أنت تعلم أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الجوع والعطش في الدنيا ما وجد، حتى إنه في هجرته صلى الله عليه وسلم أخذ له أبو بكر في إحدى مراحل الطريق سقاء من لبن، وما زال أبو بكر يرش اللبن بالماء حتى يبرد، ولن يبرد ذلك يعني الأمر المقصود، لكن صنيع يصنعه الصديق، براءة للذمة وإجلالا لرسول الله، تأدية للواجب وإظهارا لرفقة السفر، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أبو بكر الآن يعالج اللبن الذي يسقى به حتى يصبح باردا، هو القائم يوم القيامة على السقيا في الناس، هو الواقف على الحوض ويرد الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالصبر في الدنيا أورثه هذا المقام العظيم في الآخرة، وهذا أمر لا بد أن يستصحبه المسلم حتى يعلم أن علو المنازل ورفيع الدرجات ليس بالأمر اليسير. وقد قلنا مرارا في هذا اللقاءات المباركة أن الله كما أنه رب ذو فضل، إلا أنه جل وعلا رب حكم عدل تبارك اسمه وجل ثناه. قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عارية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فسرت هذه بالوسائد بالبسط المنثورة هنا وهناك التي تبين عظيم ما هم فيه من النعيم وعطاء ربهم تبارك وتعالى لهم، والمقصود نعيم أهل الجنة العظيم الذي يعيشونه. ثم قال: والسورة مكية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل ارتبطت حياتهم بها، وهم يرون عيانا عظيم خلقها وشدة بأسها، ويجدون في الوقت نفسه كيف أن الله جل وعلا سخرها لهم وأذلها منقادة إليهم. فتجد الصبي منهم من بعضهم لا يكاد يبلغ الحلم، يأخذ بالبعير على عظم خلق البعير يمضي به حيث يشاء. في قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا يفهم منفكا على عظيم الخلقة فقط، إنما المراد مع عظيم هذه الخلقة جعل فيها هذا التسخير. فلا ريب أن التأمل في تسخيرها ليس بأولى وأبعد من التأمل في عظيم خلقتها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقد مر معنا بغير عمد ترونها، وبكل قال العلماء هل لها عمد أو ليس لها عمد، لكن إن كان لها عمد على أحد الأقوال فهي قطعا عمد ليست مرئية. قال جل وعلا: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذا كله تسخير من العلي الكبير لبني آدم حتى يعلموا أن الله جل وعلا أعانهم على طاعته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لما بين جل وعلا ما يدل على أنه وحده من يخلق، بين أن هذا النبي الكريم المبعوث بين أظهركم إنما بعث ليدلكم على بارئكم، فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وهو على علو منزلته لا يملك نفادا في الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ربه يقول له: ليس لك من الأمر شيء، لست عليهم بمسيطر. ثم بين جل وعلا أن المرد إليه والمآب إليه، وأخبر أنه بما أن المآل إليه فإن الحساب عليه جل جلاله. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم هذه الكلمات الطيبة. وقد تحدثتم عن سورتين عظيمتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد قراءتهما في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، سورتي الأعلى والغاشية. شكر الله لكم، وشكر للمستمعين الكرام حسن إنصاتهم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.